على أول الشيء أو وقف الشيء أو على وضعه، إنما دائما وأبدا عينه إلى آخر المطاف. هكذا يعلمنا القرآن، يعلمنا أهل البيت، الإمام علي سلام الله عليه أيضا يتحدث مع أبيه محمد بن الحنفية في الحرب، يقول عينك وفكرة أقصى القوم، آخر القوم ابنك، آخر المعركة. أجل هذه النظرة هي النظرة الشمولية، هي النظرة التي تجعل الإنسان يسير ولا يحيد. كذلك الإنسان حينما تكون نظرته نظرة مستقبلية لا يصور، كان إجي باكر غدا، شيطان إجي من أسوأ أساليب الشيطان فتكن بالإنسان يكفي. لهذا قضية الختان قضية ضرورية، أن الإنسان يقول ممكن الآن تؤدي اللحظة أموت، لهذا أنا ما أفعل هذا العمل، لا يصور. هذا أن الإمام علمنا أيضا اختم بعفوك أجلي، عفوك عني يا رب، أنا ما أريد شيء، ما متعلق بالدنيا، لازم هذا يكفي. العرف يعني ترك، واختم بعفوك يعني ترك عقوبتي، يعني الله سبحانه وتعالى عفى عني يعني ترك عقوبتي، رفع العقوبة. آخر حياتي ثم تطلع إليها إن كنت هربا من الله، ولا أقل أن يكون فيها غضا من الله سبحانه وتعالى، غضا عن عقوبتي. إن بعفوك أجلي دائما هذا النقطة مركزية، الأجل، الأجل يعني نهاية، الأجل يعني الوقت الذي ينتهي فيه الشيء، الوقت الذي ينتهي فيه عمر الإنسان، الذي فيه تختم حياة الإنسان الدنيوية. فكيف نريد أن يكون ختام حياتنا؟ ختامه ميت أو خسر الدنيا والآخرة؟ أريد لا، أريد أن يكون ختام ميت، وهذا يتطلب مني أن لا نفوت أبدا، لأن الأمر مبيد حتى لا يقتن أمرنا بسوء، لابد أن نترك التفكير، لابد أن لا نخضع للأهواء والشهوات المغريات. قلت أن هاي نقطة التفكير ضرورية للإنسان اختلاها، سوف أجيب، سوف أتعلم، سوف أقول، سوف سوف سوف ولن يكون. إذا واحد يرجع إلى تاريخه يقول سوف أكون في هذا الشيء، إذا هو للآن كيف اثنان رجال كبير عشرات السنين، احنا شباب صارت صار لنا سنين، سوف سوف سوف ولكن لم يجي. هذه كلمة سوف أكون 50 الآن أكون، ولهذا أنت تحضر آيات القرآن يبين يوم اللي يجي الأجل يقول يا رب الآن تبتل إليك الجواني لعلي أعمال صالحا أو ما صعب من آياتنا هذا النوع سهل خلاص قضي يعني لأن التسليف ما ينفع. لهذا احنا لازم هذه ثقافة التسليف من لديها أبدأ العمل الآن، هذه سوف لبرنامج مخطط بعد أخطوه الأمور مادي كل الأمور مرة واحدة، ولهذا أنا عندي برنامج سوف، لأن الآن خطوة بكرة خطوة، وإذا أنا قاعد أنت في البرنامج فسوف تتحقق. أما سوف أتوب غدا، سوف أقرأ الكتاب غدا، سوف أواظب على الصلاة غدا، سوف كذا غدا، هذا منك ابدأ الآن خطوات معلم يشوف عندك برنامج. أما سوف سوف ومن دون عمل لا تنفع. هذا احنا بحاجة إلى أن تكون نظرتنا إلى ختام العمل، وهذا لازم يكون. احنا الدنيا كلها محدودة، فلابد منها من ختام نهاية، فكيف تكون نهايتي؟ فلازم أن أصحصي حتى أضمن النهاية. اللهم اقسم بعفوك أجلي وحقق في رجائي رحمتك أملي. الإنسان لابد أن يعيش رجا من الله ومن الناس. يعني نحن لازم نتعالى عن حاجتنا من هؤلاء الناس. الجانب الآخر لازم نسرع ما يأتي ولا خلوق. فالشيطان يجي كان يقول لك سوف آتوا تقول أنت شنو أنت أنت كذاب وما وراك رحمة ولا راجل ولا يقطع الرجاء خلي الإنسان يعيش عنده يأس. أنت ما تصيب أبد من النار ما تطلع منه. أنت ما تقبل توبتك. أنت ما أدري يا خليك رجاء من الله سبحانه وتعالى وحقق في رجاء رحمتك. ماذا نرجو؟ نرجو رحمة الله. لازم تكون أي شنو الذي نرجوه؟ لازم نحدد رحمة الله وحقق في رجاء رحمتك أملي. ما هي الأمال؟ لازم نحدد أيضا الأمال. تجي الفقرة الثانية تبينها الرضا. هذا لازم. إذن احنا ايضا لازم ان نتعلق برحمة الله. لا نيأس لا نقنط. بامكاننا ان نبلغ الانسان تبلغ هالدرجة. هاي درجة الانبياء درجة الاولياء درجة الصالحين درجة الشهداء. انت لست منهم. الشيطان يسألني لا انا منهم. اكون منهم اسعد ان اكون منهم. احنا كلهم قلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من الذين انعم الله عليهم. هؤلاء تجي امكان ان اكون منهم. فالذي الشيطان يقول لك ما في بدا لا انا هذا اكبر ولهذا اسعى ولهذا حقا. يعني يا رب انا ساسعى اعني في سعي يا رب انزل علي تلك الرحمه التي تبلغني هذه الدرجه. والامور هي درجات. الشهداء درجات والصالحون درجات والأنبياء درجة. يعني 124,000 نبي هذه فقط درجات النبوة. 124,000 درجة فقط. ها فأنت احسب الأولياء كم عددهم. كل ولي إله درجة تختلف عن الثاني. كل ولي إله درجة تختلف عن درجة الثاني. وكذلك الصالحون وكذلك الشهداء. فدرجات الأخوان يعني من ملايين الدرجات مليارات الدرجات تريليونات الدرجة. أقل هالدرجة في إمكاني أن أقل. فبالتالي تحقق في رجاء رحمتك أملي لتعدي علاقة مع الله ويرتبط بالله وآمالنا تتحقق ليصير عندنا يأس وقنوط. ما دامت هناك رحمة تسع كل شيء. وسعت رحمة الله كل شيء. فكان الفاخر فكان الملحد ما تسع يعني؟ تسع أعمال الطواغيت ما تسع أعمالي؟ ويريد الجنة أن يكون منها. هذا كان يتطلع أن يكون عنده منصب. أعطي المنصب. أنه كان يريد الدنيا. أما ذلك أحنا الذين نعيش الإيمان. الله سبحانه وتعالى يعطينا في الدنيا قبل الآخرة. فضلا عن الآخرة. كثير من الأمور يحفظها لنا في الآخر يعطينا شيء كثيرا كثيرا كثير. إذن طبعا الآخر فالدنيا يعطينا. فهذا احنا أيضا لا نيأس لا نقنط. لا أقول أنا ما أقدر أكثر من لا أقدر أبلغ درجة كبرى درجة عالية. كل واحد طريق واضح. الله سبحانه وتعالى اقرأ القرآن تدبر فيه التزم بآياته ارتبط بأهل البيت انتهي من معينهم عقلك شغلة فكر ارتبط بعالم رباني اتعلم فصل كل شيء. يعني كان الذي يتبع عقله ويطبق القرآن ومنهج أهل البيت ويسعى للتطبيق في هذه الأمور يرضى عنه الله في الدنيا بل يرضى عن الله في الدنيا. هؤلاء اللي ينتج هذا المنهج يرضى عن الله ويرضى الله عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه هو في الآخرة في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى مو بس في الآخرة في الدنيا. وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي هذا هو القرآن. لا كل الطرق كل الإمكانات لا بد أن تكرس لرضا الله، مو رضا الإمام الله صلى الله عليه وسلم، مو رضا أبي، مو رضا الحاكم، مو رضا الوزير، مو رضا صاحب المال، رضا الله. نعم إذا كان رضا والدي يرضي الله أنا أرضي والدي، إذا كان رضا الإمام يرضي الله أنا أرضي الإمام، إذا كان رضا الحاكم يرضي الله أنا أرضي الإمام والحاكم ما شاء الله. هذا ما تعرفين فقد أطاع الله لما تكون بهذا المعنى. نعم. أما لم يكن شيطانا من السماء إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عن الرحمن فقد عبد الرحمن، وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس. فإذن إذا كان الشيء يرضي الله رضا فلان رضا لله، يعني الإنسان لما يضر بوالديه قربة من الله تعالى ويرضى عن والداه فإن الله يرضى عنه، والوالدين إحسانا حينما يقتل لوالديه يرضون عنه يرضى الله. فإذا إهنا رضا والدين في سبيل في قيم السماء ما يرضين بحيث يعذب الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق منهما، وهذا هو كل السبب لرضا الله. صلاتي لرضا الله، تدبرك القرآن لرضا الله، مالي لرضا الله، وجاهتي لرضا الله، مزيد المسجد لرضا الله، علاقاتي لرضا الله، صداقاتي لرضا الله، كل شيء يكون لرضا الله. هذه كلها. وسهل الى بلوغ رضاك سبلي، كل الطرق كل الامكانات كل الوسائل كل امور حياتي لابد ان تكرس لرضا الله، وانا اسال الله ان يسهلها. يعني لا تصير صداقاتي عقبه امام رضا الله، بل تكون صداقاتي تسهيل. واصبر نفسك مع الذين، تلاحظوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. انا ابحث عن الصدقه هؤلاء، الصديق اللي ما يسهل رضا الله قبل الصديق، فهم الله. ابحث عن الصديق الذي يسهل، المكان اللي اذهب اليه لازم يسهل رضا الله، اذا المكان اللي اذهب اليه لا يسهل رضا الله ما اروح له. فاذا كل امكاناتي كل طرقي كل سبلي أبي أن تكون لرضا الله، وتسهل إلى بلوغي هذا بلوغ يعني تبلغ السنة هاي تكتب بلغ، أقول أنا بلغ اللهم إني قد بلغت، أنا خلاص نسيت أنت أكتب نهاية تكتب بلغت إليك بلغت المقصد خلاص انتهى المقصد، بلغت يعني بلغت مرادي انتهى اللي عندي أنا كله وصل إليك. فهنا إلى بلوغ رضا الله، إلى رضا بلوغ رضا، إذن هذا أقصى تطلع هو رضا الله. إن كان هذا يرضيك فقد حقق رضا، رضا برضا. لاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه، رضا برضا أنا أرضى برضا. فإذا زين بتقول إذا كان هذا يرضيك شهادة الحسين دفاعا عن القيم يرضيك، خذ حتى ترضى، خذ كل العسير، خذ كل ما نملك، خذ كل ما أعطيتي، خذ كل الذي عندنا من أجل الله. هذا السبب كل إمكانه، وابتغي ما آتاك الله الدار الآخر رضا الله، الجنة رضا الله. فنحن إذن لازم يكون هذا التفكير الهدف الرئيسي رضا الله، وانا اربي فلان اذا كان فيه رضا لله، الله يامر باحسان الوالدين كما قال الله، وتبع الذي يحسن الى والديه يرضى عنه فيرضى الله عنه. اني اذا كان مو في طريق الله في الوالدين رضي الله عنه يقول بالوالدين احسانا، يقول هنا ايضا وان جاهدت يعني كل طاقتهم بذلوها كل امكاناتهم بذلوها على أن تترك أبيه فلا تطع أبيه. بعد العوام من هذا فالقضية إذا بذلوا كل الجهد من أجل معصية الله أبدا أنا ما لا أعطي الله، وهكذا بقية الأفراد لن هو ماكن. هذا إحنا هذا تفكيرنا، وسهل إلى أبوه بذلك سبحان الله. نقسم الجسد هاي الحقام بعدها. أنا رب العالمين رب العالمين سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين. يسأل الله له الرضا. يا سميع الدعاء لكم بالتواضع والصلاة على محمد وعلى محمد.